تسلم معطيا، وثاني من كان اسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم انه من اقوال المحققين. وانما يعني طائفه من اهل الكلام الذين قرروا اصولهم بطرق من جنس ما مرت به المعتزله، وذكر الذين اخطاوا في الدليل مثل كثير من الصوفيه والورعاء والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعاني صحيحه لكن القران لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره ابو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وان كان فيما ذكره ما هو معنى باطل، فان ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. جزاك الله خير. هذا النوع يعني بدعة، هم مبتدعة وأدخلوا في التفسير بدعتهم، ولكنهم لا شك أنهم أخف من الأولين. فالأولين بدعتهم أولا شديدة، وثانيا تصل إلى درجة التحريف، وإن كان أخفهم هم المعتزلة كما ذكرنا لكم، لأن عندهم قوة في اللغة وعندهم أيضا قوة في ذكر التفسير. ولذلك نجد أن كثيرا حتى من أهل السنة والجماعة ربما ينقلون عنهم، فنجد مثلا ابن الجوزي ينقل عن ابن كيسان كثيرا مثلا، ونجد أن ابن كثير رحمه الله وغيره أيضا قد ينقلون بعض الأقوال التي قال بها الزمخشري أو غيره، لكن ينتبهون لمسألة البدعة أو مسألة التحريف الذي وقعوا فيه، وهو لا شك خطير كما ذكرنا لكم. النوع الثاني بدعتهم أخف، وإن كانوا يعني أيضا ينبغي على العبد أنه ينتبه ويحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. فمن ذكر مثلا من أولهم الإمام ابن عطية، والإمام ابن عطية كما تعرفون هو معاصر أيضا للزمخشري، لكن ابن عطية في الأندلس والزمخشري في زمخشر من بلاد فارس، وهي تقريبا الآن يعني قريبة من حدود أفغانستان مع إيران في تقريبا تلك المناطق زمخشر. نعم. فابن عطية رحمه الله صاحب كتاب المحرر الوجيز هو يعتبر في الجملة من أهل السنة والجماعة، لكنه وقع في بعض تأويلات الأشاعرة، وإن كان الإمام ابن عطية لا يسير على أصول الأشاعرة في كل شيء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عابه على من جهة أنه يقول وذكر المحققون كذا، وهو يقصد بهم أهل الكلام، فيترك قول الصحابي أو قول التابعي ويذكر قول هؤلاء بناء على ماذا؟ بناء على ما وقع فيه هو من بدعة التأويل في تلك المسألة. وإن كان ترى من أخف الأشاعرة ابن عطية، من أخف الأشاعرة ومن أقلهم تأويلا ابن عطية رحمه الله، حيث أنه ابن عطية والقرطبي رحمهم الله تعالى الجامع لأحكام القرآن، هذين الرجلين لم يسيرا على مذهب الأشاعرة في كل شيء، وإنما سارا على بعض مذهب الأشاعرة، ففيهم تأويل لكنهم لم يسيروا على أصول مذهب الأشاعرة، مثل ما سار الإيجي مثلا أو في جامع البيان أو في تحقيق التكثير والتنوير، أو كذلك أيضا الرازي، أو كذلك أبو حيان في البحر المحيط، أو حتى في النهر الماد، أو غيرهم من الذين اشتهروا بمذهب الأشاعرة. فهؤلاء ساروا، يعني أقصد من ذكرت من الرازي والإيجي و أبو حيان، فهؤلاء ساروا على أصول مذهب الأشاعرة في كل شيء، حتى في مسائل الغيبيات، حتى في مسائل النبوات، ولذلك وقعوا في أخطاء كثيرة جدا ربما لا تجد تلك الأخطاء التي وقعوا فيها موجودة عند ابن عطية، وأيضا ليست موجودة عند الإمام القرطبي. وقد تجد أيضا أن الإمام القرطبي رحمه الله أو ابن عطية يوافق قول السلف حتى أحيانا في بعض الأسماء والصفات، يوافق قول السلف ويقول في تفسيره بقول السلف في في في في بعض المواضع، بخلاف مثلا الرازي لا يمكن أن يقول بقول السلف ما دام أنه يخالف مذهب الأشاعرة، أو كذلك أيضا أبو حيان أو الإيجي أو غيرهم من العلماء الذين بعد ذلك كثروا. فمدرسة الأشاعرة من أكثر المدارس التي تقريبا أسهمت في كتب التفسير قديما وحديثا. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نوعا آخر من هؤلاء المبتدعة، وهم الذين أخطأوا في الدليل أو أخطأوا في المدلول أو أخطأوا فيهما. كيف؟ فهم يعني أحياناً يفسرون القرآن بكلام صحيح لكن لا يدخل تحت هذه الآية، هذا المعنى الصحيح ليس في هذه الآية، وإنما دليله آية أخرى أو دليله حديث آخر، فالمعنى الذي يذكرونه صحيح ولكنه ليس لهذه الآية. فهؤلاء عندهم ضعف في ماذا؟ ضعف في إيش؟ في اللغة. في الغالب أن هؤلاء إنما أتوا من جهة اللغة، عندهم ضعف في اللغة. ليش؟ لأنه يلحق معنى بلفظ ليس هو فيه، يلحق معنى بلفظ وهو ليس فيه. وذكر منهم أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي هذا من الصوفية الزهاد، له كتاب اسمه حقائق التفسير، في المعاني التي يذكرها يقول غالبها صحيح، غالبها صحيح لكن لا تعلق له بالآية. هو قد يأتي بمعان صحيحة في الآية، جميل، وهو ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يسمى بالتفسير الإشاري، أو خلوني أقول لكم هو بدايات التفسير الإشاري. ولا شك أن بدايات التفسير الإشاري كانت قوية وجيدة، فتفسير أبو عبد الرحمن السلمي هذا فيه أشياء كثيرة جيدة، جميل، وفيه أشياء هي جيدة، يعني المعنى صحيح وتدل عليها أدلة القرآن والسنة، ولكن ليس له علاقة بالآية، ليس له علاقة بالآية. فإلحاقه بالآية خطأ، ليس من جهة أن المعنى خطأ وإنما من جهة أن الدليل خطأ، واضح؟ يعني استدلاله بالآية على هذا المعنى خطأ. طيب، ثم ذكر نوعا آخر منهم، وهذا كثير أيضا عند الصوفية، أيضا مثل لطائف الإشارات وغيره، اللي هو قضية أنهم يذكرون المعنى خطأ فيكونون أخطأوا في اللفظ وأخطأوا في المعنى، أخطأوا في اللفظ وأخطأوا في المعنى. وهذا يعني مثل كثير من التفسير الإشاري الذي يعني نقل منه الألوسي رحمه الله تعالى في روح البيان، وقبله طبعا ابن النقيب وغيرهم من العلماء الذين يذكرون التفسير الإشاري وينقلونه عن أولئك المتقدمين. ثم بعد ذلك اشتهر هذا وظهر طبعا لا سيما في أيام ضعف المسلمين وانتشار الصوفية، لا سيما في القرن أو نهايات القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر، فقد طغت كتب التصوف والعياذ بالله عز وجل على التفسير كثيرا، حتى أصبح كثير منها إنما هو طلاسم، وهو أشبه بالقسم الأول الذي ذكره الشيخ، وليس إلى الذين لا أخطأوا بالدليل ولا الذين أخطأوا بالمدلول، لا الذين أخطأوا بالدليل ولا الذين أخطأوا بالمدلول، لأن هؤلاء على الأقل نقول إيش؟ اجتهدوا، لكن ربما أنهم أخطأوا في الاستدلال والمعنى صحيح، وربما أنهم أخطأوا في المعنى أيضا كذلك. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة من عدل عن منهج الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. يعني الشيخ ختم بهذه الجملة في هذه المسألة، كان يعني في هذا، ليس في هذه المسألة، في هاتين المسألتين اللي هي طرق التفسير وكتب التفسير، يقول إن وجدنا عامة الضلال في ترك تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وكلام الأئمة في ذلك. فكلام الصحابة والتابعين هو الأصل عندنا في التفسير، وما بقي بعد ذلك إنما هو اجتهاد فيه لا مخالف له. فإن إذا وصلنا إلى نتائج تبطل قول الصحابة وتبطل قول التابعين في التفسير، فإن ذلك دليل على أننا أخطأنا الطريق. فكأنه مثل ما قلنا لكم في التدبر، ما هو الضابط؟ كيف أعرف أني أنا ماشي بطريقة صحيحة أو ماشي بطريقة خطأ؟ فقال انظر إلى تفسير الصحابة والتابعين واجتهد فيه، فما كان موافقا له فهو الصحيح، وما خالفه فهو خطأ، واضح؟ ثم بيّن أن هذا إنما كان يراد منه، يعني كل ما ذكروا إنما أراد منه الإيجاز، إنما أراد منه الإيجاز. وإلا كما ذكرت لكم سابقا أن طرق التفسير ممكن تدرس يعني في مقرر كامل يؤخذ للطلاب تقريبا في فصل دراسي كامل في مصادر التفسير، وكذلك أيضا طبقات المفسرين وأحوالهم ويعني ما طرأ على التفسير خلال هذه القرون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، هذا أيضا مقرر أيضا طويل ويأخذ حقيقة جهد كبير من الطلاب الذين يدرسونه، لكن المقصود أنكم تعرفون هذا الباب أو تعرفون هذا العلم وتعرفون مثل ما نسميه حنا ما هو المعيار الذي من خلاله أعرف إيش الكتاب أو أعرف هل طريقته صحيحة أو ليست صحيحة، وإذا كانت صحيحة فكيف يعني أستفيد منها، وإذا كانت خطأ كيف أتجنبها. طيب في سؤال في إشكال قبل ما ننتقل للتي بعدها، ولا نأخذ التي بعدها لأنها أيضا متعلقة بها، هي في أصول التفسير. تفضل. قال رحمه الله تعالى سبب الاختلاف منهما مستنده منهما مستنده نقله الاستدلال والمنقول إما عن معصوم أو لا، فالمقصود وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير توافق صحيح، وكذلك المراسيل إذا تعددت طرقها وخبر واحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. خلاص كل ما سبق يقول لك أوجب العلم. أوجب العلم. نعم. طيب تريد أشرح هذه الوحدة؟ طيب أحسن. الآن الشيخ سيدخل في مسألة من مسائل أصول التفسير. مسائل أصول التفسير كما ذكرنا لكم لما سئلنا الظهر عن ما الفرق بين أصول التفسير، أو صح قبل قليل في الدرس السابق، ما الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن. أصول التفسير هي إن صح تعبير المعايير التي ندخل فيها في قضية القول في التفسير. فالشيخ ذكر قبل قليل طرق التفسير، والآن وهي من أصول التفسير، والآن يذكر لكم سبب الاختلاف في التفسير. فسبب الاختلاف في التفسير يقول، الآن ذكرنا شيء قبل ما هو بس حتى تستحضرونه، ها اللي هو اختلاف التنوع، أن الصحابي أو التابعي أو حتى العالم يذكر الشيء فيفسره بلازمه أو يفسره بمثال منه أو يفسره يعني جزء منه أو يعني بما يقابله. فاختلافهم في التفسير هذا هو الذي الآن نحن سننظر فيه. جميل. فقال أولا منهما مستنده النقل أو الاستدلال. إذن هو عندنا قسمان، قسم منقول وقسم اجتهادي، قسم منقول وقسم اجتهادي. طيب يقول والمنقول، حطم الآن سيفرع الشيخ سيضع شجرة، والمنقول إما عن معصوم أو لا. إيش قلت لكم في تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة؟ اللي مرفوع خلاص سلمنا، صح ولا لا؟ في المنقول عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا جدال فيه، هذا لا جدال فيه، وهو مقدم ولا يصار إلى غيره إذا وجد، ولا يصار إلى غيره إذا وجد. فهذه قاعدة مهمة جدا ننتبه لها، أن المنقول في التفسير عن المعصوم لا يصار إليه مع وجوده. كل الذي ينبغي علينا أن ننظر فيه هل صح نقله أو لا، كل الذي ينبغي علينا أن ننظر فيه هل صح نقله أو لا. فإذا صح نقله لزم، وإذا لم يصح نقله أصبح مثله مثل الاجتهاد. واضح؟ هل الصورة واضحة؟ طيب يقول والمنقول إما عن المعصوم أو لا. طيب فالمقصود يقول إذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح. إذن المنقول إذا جاء من طريقين، يعني جاء من طريق صحيح أو جاء من طريقين لكن أحدهما يعضد الآخر، أو من عدة طرق وكانت هذه الطرق متعددة وغير متواطئة، يعني من روايات مختلفة كما نقول، يقول فهو صحيح. هذه مسألة مهم جدا أن تفهم، إنه التصحيح والتضعيف في التفسير في السيرة النبوية ليس كالتصحيح والتضعيف في الحديث أحاديث الأحكام. ولذلك كان منهج الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره على أنهم يتساهلون في أسانيد التفسير وأسانيد السيرة، يعني أسانيد الأخبار غير أسانيد الأحكام. فإذا جاءت أسانيد الأحكام شددوا، لابد أن يكون الطريق صحيح، لكن هنا يقبلون الطريق الذي فيه ضعف، ولكن إيش؟ شكرا حبيبي. ولكن إيش؟ هناك طريق آخر يعضده، هناك طريق آخر يعضده، فيقبلون إن صح التعبير التقوية الضعيف في التفسير وفي السيرة أكثر مما يقبلونها في مسألة تصحيح الأحكام. تمام. قال وكذا المراسيل، المراسيل في الأحكام لا تقبل صح ولا لا، لكنها مثلا في التفسير وفي السيرة تقبل بشرط إذا تعددت طرقها، والمراسيل إذا تعددت طرقها. وخبر الواحد يعني الخبر الذي انفرد به واحد، إذا كان واحد مثلا من الصحابة أو من التابعين ذكر لنا سبب نزول وانفرد به ما ذكره غيره، نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله. قال إذا تلقته الأمة بالقبول، كل هذه الأشياء يقول توجب العلم. لماذا؟ لأنها بطريق النقل، وطريق النقل في التفسير معتبر هذا، ولا يلزم من اعتباره في التفسير اعتباره في أحاديث الحلال والحرام اللي هي حديث الأحكام. واضح يا مشايخ؟ فنفرق بين هاتين. ليش؟ أنا عندي سؤال، لماذا؟ لماذا يقبلون الضعيف خلوني أقول والمراسيل في التفسير ولا يقبلونها في الأحكام؟ ها؟ طيب ويتعلق بها حلال وحرام ولا لا في التفسير؟ أيوة، يعني كنت تقول على الله عز وجل لا. ها أيوة ما في إشكالية. طيب ليش؟ ها هنا السؤال. طيب أنا أريد أنا تفضل. لا يوجد يوجد يوجد العكس، التفسير يعني الاهتمام بإسناد التفسير كان يعني مع الاهتمام بأسانيد الحديث سواء بسواء. طيب أنا أقول لكم، طيب أنا أقول لكم السبب هو أن التفسير له شيء آخر يعضده، وهو إيش؟ اللغة. والسيرة أو التاريخ له سبب آخر يعضده، وهو الاستفاضة والاشتهار. أما الأحكام ما لنا طريق في معرفة الحلال والحرام إلا هذا السند، ولذلك لابد نشدد فيه. فهمتم؟ مثلا افترض أنك أنت سبب النزول هذا ما أخذت به لأنه من المراسيل، ستفسر الآية بماذا؟ باللغة، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا سبب النزول الذي هو من رواية ضعيفة أو مرسلة جميل يعضد اللغة واللغة تقوي، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فهمتم؟ اتضحت عندكم؟ فإذا في فرق بين أحاديث التفسير أو روايات التفسير وبين روايات الأحاديث اللي هي الحلال والحرام. الحديث الحلال والحرام ما لك طريق تعرفه إلا الرواية. أما حديث التفسير وسنيد التفسير أو سنيد السيرة جميل، فهذه لها طرق أخرى تساعدك، لأنك لو ما أخذت هذه الرواية مثلا في ذكر السيرة النبوية فستأخذ بها أنه استفاض واشتهر عند الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا هذا المكان صح ولا لا، وأنه أقام فيه 7 ليالي أو 6 ليالي أو 5 ليالي، وهذا كثير. إذا قرأتم السيرة تجدون هذا كثير، أليس كذلك؟ فالاستفاضة والاشتهار جميل مقدمة في روايات السيرة، وقضية اللغة مقدمة في تفسير في قضايا التفسير. فإذا كانت هذه الأشياء تعضد الرواية هذه الضعيفة التي يعني ليست موضوعة قطعا، ليست عن كذاب وإنما ضعيفة أو مرسلة ومن مراسيل الثقات أيضا مثل الحسن أو الزهري أو غيرهم، فهي تقبل عند أهل العلم.